وعندما نسأله عندك بسالم كيف الجمع بين هذه الآية القاضية بأن قاتل النفس مخلد في النار ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية مع الآيات الأخرى التي تدل على خلاف هذا وأن قاتل النفس كغيره يدخل تحت عموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأنه تحت المشيئة ومع قولها أيضا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية ومنها ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله إلا من تاب وأن له توبة الآية الأولى تدل على أنه إذا مات من غير توبة تحت المشيئة والآية الثانية تدل على أن له توبة وآية الباب تدل على خلوده في النار وأنه ليس تحت المشيئة نعم أحسنت ذكر أوجها في الجمع أو أوجهن في الجمع فقيل هذه الآية التي فيها خلود قاتل النفس تحمل على الاستحلال والدليل على ذلك سبب نزولها فإنها نزلت في مقياس بن صبابة فتحمل عليه ويدخل دخولا أوليا فإنه قتل وارتد واستحل الدم ومن كان من بابه أيضا من قتل وهو مستحل وأما من قتل غير مستحل فإنه لا يشمل هذا الوعيد وعيد الخلود وإن لحقه وعيد الدخول أما وعيد الخلود لا يشمله ولا يدخل فيه وإن كان يلحقه وعيد الدخول إذا دخل أدخله الله النار وأخذه بذنبه هذا وجه نعم وقيل على تقدير شرط فجزاؤه جهنم إن جوزي أي هذه العقوبات المذكورة التي فيها الخلود إن جوزي وإلا قد لا يجازى تكون هناك موانع من المجازاة أحسنت عمل صالح يرجح لعمله السيء وغير ذلك من الموانع التي تكون شافعة له عند الله سبحانه وتعالى بأن لا يخلد في النار أو بأن لا يدخل النار حتى ابتداء أحسنت هذان وجهان ذكرهما الإمام في الجمع بين الآية القاضية بالخلود وبين الأدلة الأخرى التي ظاهرها تعارض مدلول هذه الآية ومنها ما سمعت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ظاهرها أن قاتل النفس تحت المشيئة ولا يحكم عليه بدخول النار حتما وخلود فيها وهكذا أيضا الآيات الأخرى التي فيها قبول التوبة للقاتل ومن أهل العلم من يرى أنه لا توبة له قاتل النفس لأن أسباب التوبة متعذرة فيه فما هي الأسباب التي ذكروها وأنه متعذرة في قاتل النفس كيف نعم أحسن الاستحلال ورد الحق وهذا لا يستطيع القاتل مع المقتول فإنه لا يستطيع أن يستحل منه ويعتذر منه إلى آخر ذلك ولا يستطيع أن يرد له حقه وهو النفس لا يستطيع إرجاعها إلى جسده ومن شروط التوبة هو الاستحلال من المظلوم وكذلك رد المظلمة له وهذا متعذر في حق المقتول فلا يستطيع القاتل الاستحلال منه ولا رد المظلمة له وهي النفس فلذلك قال قاتل النفس لا توبة له فإنه يلقى الله على هذا الحال وليست له توبة لعدم توفر شروط التوبة فيه هذا الذي حمل جماعة من أهل العلم يقولون بأن قاتل النفس ليست له توبة ما ذكر ولكن يتفقون مع غيرهم ممن هو على نهجهم من أهل السنة على عدم الخلود في النار يتفقون على هذا ويؤولون الخلود بمعنى آخر من قال بأنه لا توبة له أنه يدخل النار يؤول الخلود على معنى غير المعنى الذي عليه الخارج أو الخلود الأبدي عند الخارج فهم يتفقون مع من خالفهم في قبول التوبة لقاتل النفس في أن له أو بأن له أو بأنه لا يخلد في النار إن دخلها ولكن يخالفونهم في التوبة هل تقبل أو لا تقبل قال رحمه الله: أخذنا وجهين كما سمعتم في المراجعة والمذاكرة، وبقي وجهان أو بقي وجه ذكره الإمام رحمه الله تعالى من الأوجه الثلاثة التي فيها الجمع بين الأدلة. قال رحمه الله: الوجه الثالث أن الآية للتغليظ في الزجر، أي خرجت مخرج التغليظ ومخرج الزجر عن هذا الصنيع وهذه الجريمة العظيمة التي استهان بها الناس، وخرجت مخرج تعظيم دماء المسلمين المعصومة المحرمة، فهي خرجت مخرج الزجر عن هذا الفعل والكف عنه، وأن الإنسان ينبغي أن لا يقدم عليهم مع ترتب هذه العقوبات عليه، فإذا علم المؤمن هذه العقوبات فإنه ينزجر ويكف عن الجرأة على دماء المسلمين. لكن الله المستعان، كثير من الناس ما هم حول دين الله إلا من رحم الله، لا يبالون بالأوامر ولا بالنواهي ولا بالزواجر ولا بالوعيدات الأكيدات، هذا كله بسبب قسوة قلوب العياذ بالله. قال رحمه الله: الوجه الثالث أن الآية للتغليظ في الزجر. ذكر هذا الوجه الخطيب أي الشربيني أو الشربيني في تفسيره الذي مسمى بالسراج المنير كما ذكر المحقق، الخطيب الشربيني واسم كتابه السراج المنير. ذكر هذا الوجه الخطيب، وليس الخطيب البغدادي المشهور الإمام رحمه الله، وإنما الخطيب الشربيني وله تفسير بهذا الاسم الذي أشرنا إليه السراج المنير. قال: والألوسي، الألوسي في روح المعاني، وهذا كتاب مشهور، كتاب الألوسي مشهور في التفسير جدا، وهو من الكتب الجميلة وإن كان فيه بعض التأويلات له، وهو غير الألوسي الذي هو صاحب آيات البينات سمع الأموات، غيره. صح يا أخوان، غير هذا، هذاك سلفي الحق، أنه سلفي المعتقد. الابن هو ابنه أو حفيده؟ حفيده، اي نعم احسنت. من هو الحفيد يا اخي؟ الحفيد من هو؟ حفيده، من هو الحفيد؟ اي نعم، ابن الابن، الحفيد ابن ابنك، حفيدك. قال: ذكر هذا الوجه الخطيب والألوسي في تفسيريهما وعزاه الألوسي لبعض المحققين، واستدل عليه بقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر، كفر هو بمعنى لم يحج، ومن لم يحج فإن الله غني عن العالمين. هذا النص خرج مخرج الزجر، فلذلك أوتي بلفظ الكفران، فعبر عن الترك بلفظ الكفر، كل ذلك لأجل الزجر ولأجل النهي عن ترك الحج، الزجر الأكيد والتشديد في هذا الأمر. فقال: ومن كفر، أي ومن لم يحج، فإن الله غني عن العالمين، كما سيأتي يشير إلى هذا. فهذا من هذا الباب الذي تقدم، أن هذه الآية من باب الزجر الأكيد والنهي الشديد في ترك الحج، وأنه كفران وعبر عنه بالكفر لأجل هذا الأمر التغليظ والتشديد على تاركي الحج، وأن هذا باب كفر، انتبهوا، وليس الكفر الأكبر. قال: واستدل عليه، أي على الزجر والتغليظ، بقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، على القول بأن معناه ومن لم يحج. وهناك أقوال أخرى، ومنها قول ابن عباس ومجاهد وغير واحد: من جحده، ومن كفر من جحده، أي جحد فريضة الحج، فإن الله غني عن العالمين. فيكون الكفر المقصود به هنا الكفر الأكبر، ومن جحد خرج عن الملة، كفر جحد فريضة الحج المعلومة من الدين بالضرورة، وهكذا عن الحسن: من ترك الحج وهو قادر عليه فهو كافر، ومن كفر قال: أي من ترك الحج وهو قادر عليه فهو كافر. وهذا قول مرجوح، الصحيح أنه عاصي، ولكن على المعنى الأول ممكن. ومن كفر أي جحد فريضة الحج فإنه يكفر، وأما من لم يجحدها ولم يأتي بها مع الاستطاعة عليه فهو عاصٍ على الصحيح من أقوال العلماء وليس بكافر. وإنما يكفر الشخص من الأركان الخمسة بتركها غير جحود، الصلاة على أصح الأقوال. وأما ما عدا الأركان الخمسة غير شهادة لا إله إلا الله من أركان الإسلام فإنه لا يكفر الشخص بتركها إلا مجحدها، لا يكفر بتركها إلا الصلاة، فإنه يكفر بتركها على أصح الأقوال وإن لم يجحدها، تركها تكاسلا. أما بقية الأركان فلا، أعني العملية. فهذا قول مرجوح: من ترك الحج وهو قادر عليه فهو كافر، هذا قول مرجوح. وحملها ابن عباس على الجحد، وحملها بعضهم على من لم يحج، ومن كفر أي من لم يحج، وخرجت مخرج الزجر. قال الشوكاني رحمه الله تعالى مقرر ما ذكر من المعنى، قال: إنه عبر بلفظ الكفر عن ترك الحج تأكيدا لوجوبه وتشديدا على تاركه. عبر بلفظ الكفر عن ترك الحج تأكيدا لوجوبه وتشديدا على تاركه، فهي ويحتراك الحج مع استطاعتهم، فإن الله غني عن العالمين، فأكد هذا الأمر بالتعبير بالكفر، وأنه واجب عليكم، هذا كفر انتبهوا، وهذا أمر خطير عليكم. فعلى هذا هؤلاء أصابتهم الخليلة. وهكذا قال في قوله: فإن الله غني عن العالمين، قال في هذه الآية من الدلالة على مقت تارك الحج مع الاستطاعة وخذلانه، وخذلانه وبعده عن الله سبحانه وتعالى، ما يتعاظم سامعه ويرجف له قلبه لا إله إلا الله. وفي هذه الآية من الدلالة على مقت تارك الحج مع الاستطاعة وخذلانه وبعده عن الله سبحانه، ما يتعاظم سامعه ويرجف له قلبه. لذلك قلنا: يا ويحتراك الحج مع الاستطاعة، معهم أموال ويستطيعون أن يركبوا أحسن المركوبات ويصلون في أسرع الأوقات بالطيران، ومع ذلك يتخاذلون عن هذه الشعيرة العظيمة. والله يقول: من كفر من لم يحج، هذا زجر أكيد ونهي شديد. فإن الله غني عن العالمين، فهذا بعيد عن الله، هذا مخذول، خذله الله سبحانه ومقته. فإن الله غني عن العالمين، هذا بعيد عن الله جل وعلا. فالحاصل هذه الآية ذكرها رحمه الله استدلالا على المعنى الثالث وعلى الوجه الثالث، أن الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا خرجت مخرج الزجر والتغليظ، كما في قوله: ومن كفر أي من لم يحج، على هذا المعنى خرج مخرج الزجر وخرج مخرج التغليظ على التاركين للحج. قال رحمه الله: وهذا الوجه جيد، هذا الوجه جيد مع الوجه الثاني كما رجح الإمام رحمه الله تعالى، وأنها أقرب الأوجه في الجمع بين الأدلة. قال: الوجه الثالث أن الآية للتغليظ في الزجر ذكر هذا الوجه الخطيب والألوسي في تفسيرهما، وعزاه الألوسي لبعض المحققين، واستدل عليه بقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، على القول بأن معناه ومن لم يحج، وبقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين للمقداد حين سأله عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب، قطع يده في الحرب المقداد وأسلم، قال لا إله إلا الله وقطع يده، فكيف الحكم هذا؟ حين سأله عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب قال لا تقتله، أي قطع يد المقداد، وأحد الصحابة يسأل عن هذا رجل أسلم بعد أن قطع يدي، أي قطع يد الصحابي هذا، كيف فعل بالآن؟ قطع يدي اتفرج عليه، وبعدها قال لا إله إلا الله، ماذا أصنع به؟ أقتله وقد آذاني وقطع هذا العضو الغالي عندي، هل أتفرج عليه أم أقتله؟ فلعله قال لا إله إلا الله تقية، قال لا تقتله ما دام قد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، انتهي عن قتله. ثم ذكر الزجر الأكيد في قتله والنهي الشديد والتغليظ على قتله بعد قوله لا إله إلا الله، علل بهذه الجملة التي فيها التعليل والتغليظ أو التي فيها الزجر والتغليظ على قتله بعد أن قال لا إله إلا الله. قال حين سأله عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وهو معصوم الدم فبمنزلة قبل أن تقتله، معنى أنه معصوم الدم بعد أن قال لا إله إلا الله، وأنت كنت قبله معصوم الدم بقولك لا إله إلا الله، فإن قتلت فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وأما بعد أن قتلت فأنت بمنزلته، فأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمة التوحيد، يعني صرت غير معصوم الدم كما سيأتي في الفقرة الثانية. وهذا أصح المعاني في الحديث، أصح المعاني في الحديث كما ذكره النووي رحمه الله تعالى، فإن قتلت فإنه بمنزلتك أي معصوم الدم قبل أن تقتله، فأنت قبل أن تقتله كنت معصوم إيش الدم، فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وبعد أن قتلته قال وإنك بمنزلته بعد أن يقول لا إله إلا الله التي قال، فإنك بمنزلته أي أنك لست معصوم الدم لأنك قتلت من قال لا إله إلا الله فاستحققت العقوبة التي هي القصاص والقتل، فصرت لست معصوم الدم، حالك كحاله قبل أن يقول لا إله إلا الله كان غير معصوم الدم، وأنت بعد قتله غير معصوم الدم. وفي الفقرة الأولى فإن قتلت فإنه بمنزلتك أي أنه معصوم الدم لأنه قال لا إله إلا الله، وأنت بعد قتله بمنزلته قبل أن يقول كلمة إيش التوحيد أي أنك لست معصوم الدم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم اختلف العلماء في معناه، فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما أن معناه فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل أن تقتله، وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله. قال ابن القصار يعني لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك، لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك لقتلت به، لكن عندك تأويل فهذا الذي منعك وحال بينك وبين القصاص والقتل لوجود التأويل الذي عندك، وإلا أنت حقا تقتل لأنك قتلت من قال لا إله إلا الله وقتلت رجلا معصوم الدم، لكن ترك قتلك لتأويلك، للتأويل الذي عندك وظننت أنه قالها تقية وليس صادقا فيها فقتلته. فالحاصل هذا خرج مخرج الزجر والتغليظ على هذا الفعل وعلى هذا الصنيع، فإن قتلت فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، ليس المقصود التكفير، وليس المقصود التكفير، فإن قتلت فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله معناه أنك كافر، ليس هذا مقصود، ولا يكفر الشخص بالقتل ما لم يستحل، لا يكفر الشخص بالقتل ما لم يستحل، فإنه عاصي لله سبحانه وتعالى. أما أنه يكفر بمجرد أنه يقتل شخصا، مجرد أنه يقتل شخصا لا يكفر. وهذا الحديث خرج مخرج الزجر والتغليظ، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله معصوم الدم، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمة التوحيد، ليس معنى أنك كافر، وإنما معنى أن الشخص ينتهي عن قتل المسلمين، وهذا فيه زجر فقط عن هذا الصنيع الشنيع وهو الجرأة على الدماء المعصومة. فليس معنى أن المغداد يكون كافرا وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قالها، ليس هذا، وإنما هذا خرج مخرج التغليظ والزجر. فهذه نظائر يذكرها رحمه الله لتقرير الوجه الثالث أن الآية إنما خرجت مخرج الزجر والتغليظ، ولا يستفاد منها الحكم الذي ذكر الخلود في النار، لا يستفاد هذا. قال رحمه الله وهذا الوجه من قبيل كفر دون كفر، هذا الوجه من قبيل كفر دون كفر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فهذا كفر دون كفر، هذه المعصية لا ترجعوا بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجعوا بعد كفارا، هذا كفر دون كفر قتل الأنفس البريئة، يعتبر كفرا في الشريعة وسمي كفرا، لكنه كفر دون كفر، فليس الكفر الأعظم المخرج من الملة. واشتراك مع الكفر الأعظم في الاسم هذا يدل على أنه عظيم، وإن لم يتضمنان المعنى الواحد، ولكن اشتراكهما في الاسم يدل على أن قتل النفس أمر شنيع وعظيم، لأنه التقى مع جريمة عظيمة وهي الكفر الأكبر. قال: وهذا الوجه من قبيل كفر دون كفر وخلود دون خلود، كفر دون كفر وخلود دون خلود، أي أنه ليس الخلود الأبدي الذي هو في حق الكافرين الكفر الأكبر، وخلود دون خلود، فالظاهر أن المراد به عند القائل به فالظاهر أن المراد به عند القائل به أن معنى الخلود المكث الطويل، هذا هو المراد عند القائل بالخلود، أنه يخلد من أهل السنة، فهم يقصدون بذلك المكث الطويل، وليس خلود الخوارج الذي يعتقدون أنه لا يخرج من النار أبدا، ومن دخلها لا يخرج، هذا لا يقوله أهل السنة أبدا، ولا يعلم عن سني يقول بهذا القول الفاسد الباطل الكاسد، لا يعلم عن سني أنه يقول بهذا القول الشنيع الذي هو أبعد ما يكون عن الصواب، فيه تكفير لأهل التوحيد. وإنما من قال بالخلود وما تضمنته الآية فإنه يحمل على المكث الطويل، والخلود يطلق في اللغة ويقصد به المكث الطويل كما قال الراغب رحمه الله. قال: كل ما يستبطأ عنه التغير والفساد تصف العرب بالخلود، كل ما يستبطأ عنه التغير، تغيره يكون بعيدا، يمكث فترة طويلة، يمكث فترة طويلة ولا يتغير، فالعرب تصفه بالخلود. فكقولهم للأثافي خوالد، أي الأحجار، أحجار الموقد التي يوقد عليها النار، يقال لها خوالد باعتبار أنها تمكث طويلا، تمكث طويلا فيقال لها خوالد. فكل ما يستبطأ عنه التغير والفساد تصفه العرب بالخلود، وهذا يمكث له فترة طويلة في النار، والعرب تصف ما استبطئ بالخلود، وهذا الذي يدخل النار وهو قاتل النفس عند هؤلاء على أنه إذا دخل النار يخلد في النار، أي أنه يتأخر فيها ويمكث فيها سنين مديدة وعديدة ربما بسبب هذه الجريمة العظيمة، فيقال له خالد في النار باعتبار مكثه الطويل. والعرب تقول هذا وتعبر عن ما يستبطى تغيره وفساده بالخلود، تصفه بالخلود، كما هو الحال في الأحجار الأثافي، وهي أحجار الموقد التي يوقد عليها النار، الشخص الذي يوقد عليه النار يقال لها أحجار الأثافي، لأنها تمكث فترة زمنية طويلة لا تتغير. قال رحمه الله: فالظاهر أن المراد به عند القائل به أن معنى الخلود المكث الطويل، والعرب ربما تطلق اسم الخلود على المكث، نعم تطلق اسم الخلود كما رأيت من كلام هذا الإمام الراغب، كل ما يستبطأ عنه التغير والفساد تصف العرب بالخلود كما ذكر عنهم، فإنهم يقولون الأثافي خوالد، والأثافي حجارة الموقد، حجارة الرجل الذي يوقد النار عليها. قال: ومنه قول لبيد، فوقفت أسألها وكيف سؤالنا، صم الخوالد ما يبين كلامنا، ما يبين كلامها. والشاهد صم الحجار الخوالد، والصم هنا المقصود بالحجار الصلاب، خوالد طويلة المكث، والعرب تصف بهذا اسم الخلود على المكث الذي يمكث طويلا، تصف بهذا الشيء، ومنها الأحجار فإنها تصفها بالخلود لأنها تمكث طويلا، كما في هذا البيت يقول: فوقفت أسألها، أي وقفت على الأطلال أسأل هذه الأطلال التي قد اندثرت واندرست وبقيت هذه المرتفعات منها، أسألها عن سكانها، أين سكانك وأين الناس الذين كانوا يقتلون هذه البيوت ويسكنون هذه البيوت، ثم رجع إلى نفسه، وكيف سؤالنا، كيف أسأل هذه الحجارة التي لا تجيبني؟ فرجع إلى نفسه بعد أن وجه السؤال إليها، فوقفت أسألها، أسأل هذه الحجارة الصم، أسأل هذه الأطلال التي أنا عليها والتي هي بقيت من آثار بيوتهم، وقفت أسألها عن أهلها، أين سكان الأهل الذين يقتلون هذه الأماكن ويسكنون هذه الأماكن؟ ثم رجع إلى نفسه وقال: وكيف سؤالنا، كيف سؤالنا نسأل صما خوالد؟ فقال: وكيف سؤالنا صما خوالدا، كيف توجه سؤالي إلى صم خوالد؟ هذا لا يكون. ثم بان أنها لا تبين شيئا من كلامها ولا تخفى عن نفسها حتى تسأل. قال: وكيف سؤالنا صم خوالد ما يبين كلامها، أي ما يظهر كلامها، يبين ويبين لغتان، يقال يبين أي بمعنى يظهر، وهكذا أيضا يبين لغتان بفتح الياء وأيضا كذلك ضمها بمعنى ظهر. معنى البيت الإجمالي هو ما أشرنا إليه، أن هذا الرجل الشاعر لبيد وقف على الأطلال تلك والطلول، وقف عليها ويسألها: أين سكان البيوت الذين كانوا فيك؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: كيف نسأل صما خوالدا ما يظهر كلامها، كيف أسأل الحجار الصلبة وما تبين عن نفسها ولا تظهر ولا تفصح ما تقصد أو ما تريد ولا تفصح عن المقصود الذي أريده؟ فهذه مثل هذه لا تسأل، ولكن هذا يصنعه البلغاء والشعراء، يصنعون هذا، وهذا جائز. هذا معناه هنا، شاهدنا هو خوالد، صما خوالدا، إطلاق الخلود على ما يمكث كثيرا كالأحجار الأصلاب. قال رحمه الله: فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صما خوالدا ما يبين كلامها. إلا أن الصحيح، انتقل رحمه الله إلى التنقيح والترجيح بعد أن ذكر الأوجه في الجمع بين الآيات السالفة، ذكر التنقيح والترجيح. قال رحمه الله: إلا أن الصحيح في معنى الآية الوجه الثاني والأول، الوجه الثاني والأول هما الصحيحان عند هذا الإمام رحمه الله تعالى. فالوجه الأول ما هو؟ الاستحلال، والوجه الثاني على تقدير الشرط مع فعل الشرط، على تقدير إن الشرطية مع فعل الشرط محذوفين، فجزاؤه إن جوزي، أحسنت. والقول الثالث ليس ببعيد، أنها خرجت مخرج الزجر والتغليظ. فالحاصل هذه النصوص وأمثالها كما تقدم معكم تفسير البغوي فيها كما تعلمون دلالة المقتضي على العقوبة، ولا يلزم من وجود المقتضي وجود الحكم، لا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجود الحكم، فإن هناك ربما توجد موانع، وإنما يوجد المقتضى بالمقتضي إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع، فإنه يوجد المقتضى بالمقتضي. أما إذا وجد المقتضي وهناك موانع فلا يلزم من ذلك وجود المقتضى وهو الحكم، فقد يوجد المقتضي للحكم لكن تكون هناك موانع، كما هو حال هذا قاتل النفس، فإن المقتضي لعقوبته المذكورة موجود لكن هناك موانع تمنع من خلوده في النار وتمنع من الأشياء التي ذكرت، فإنه إنما تقتضي الأسباب أو تقتضي الأدلة ما تدل عليها من المقتضيات إذا توفرت هذه المقتضيات وانتفت الموانع، إذا توفرت وانتفت الموانع فإنه يلزم من هذه أو يلزم في هذه الحالة وجود الحكم. أما يوجد المقتضي للحكم مع وجود المانع فهذا ليس بلازم، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله قال: وقالت فرقة هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة لا يلزم من وجود المقتضي الحكم، لا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده، أي وجود الحكم، وإنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه. هذه الخلاصة. فهذه الأدلة كلها من هذا الباب، أدلة الوعيد كلها من هذا الباب، سواء كان هذا الدليل أو غير هذا الدليل ما كان من بابه، فإنه ذكر فيه المقتضي للعقوبة ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجود الحكم، وإنما يلزم بوجود المقتضي وانتفاء الموانع. أما يوجد المقتضي وهناك موانع فلا يلزم من ذلك ترتب الحكم. هذا الذي يعتقده أهل السنة، في هذه المسألة العظيمة الخطيرة التي ضلت فيها طائفتان وهم الخوارج والمعتزلة ومن قلدهم في هذا كالشيعة ومن قلدهم في هذا الباب كالشيعة. قال رحمه الله: إلا أن الصحيح في معنى الآية الوجه الثاني والأول وعلى التغليظ في الزجر حمل بعض العلماء كلام ابن عباس الذي يقول لا توبة له ابن عباس كما جاء في بعض الآثار، حمل بعض أهل العلم كلام ابن عباس الذي سيأتي ذكره على التغليظ في الزجر حمل بعض العلماء كلام ابن عباس أن هذه الآية ناسخة لكل ما سواها والعلم عند الله ابن عباس، وهكذا جاء عن زيد بن ثابت أن هذه الآية التي في النساء ناسخة لكل ما سواها من الآيات التي جاءت فيها قبول التوبة للقاتل، هذه الآية ناسخة لها فهي الحكم في المسألة. فهذا حمله بعض العلماء هذا القول من ابن عباس ومن غيره من الصحابة الأسلاف على أن هذا من باب التغليظ في الزجر، قالوا هذا الكلام أن هذه الآية ناسخة لجميع الآيات التي فيها قبول توبة القاتل، هذه ناسخة له، فخرج منهم هذا الكلام مخرج الزجر في التغليظ أو مخرج التغليظ في الزجر. واضح هذا؟ قال: وعلى التغليظ في الزجر حمل بعض العلماء كلام ابن عباس أن هذه الآية ناسخة. ما يعرف أن هذه الآية ناسخة؟ أحمد عند من؟ كيف؟ طيب أريد كلاما مجملا في الإعراب. كيف؟ ما سمعته؟ عند من؟ سؤال كبير نشوفه. لا عند من؟ عند نواس. عندك يا شيخ نواس؟ أحسن تبدا من كلام الله يدرك. حمل كلام ابن عباس، تشوف كلام ابن عباس أن هذه الآية ناسخة. أحسن تبارك الله فيك. قال رحمه الله: وعلى التغليظ في الزجر حمل بعض العلماء كلام ابن عباس أن هذه الآية ناسخة لكل ما سواها والعلم عند الله، هذا كلام ابن عباس أن هذه الآية ناسخة إلى آخره. أحسنت. قال رحمه الله: قال مقيده، هذا يعبر به هنا وفي كتبه أيضا أضواء البيان وفي المذكرة يعبر بهذا التعبير، قال مقيده عفى الله عنه، كلام جميل عفى الله عنه، يدعو لنفسه بالعفو والرحمة والقبول، فإن الله إذا عفى عنك قبلك سبحانه وفتح عليك. قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر أن القاتل عمدا مؤمن عاص له توبة، هذا هو الصواب الذي قرر عليه جماهير العلماء أن القاتل عمدا مؤمن عاص له توبة، وهذا الأول عند أهل السنة جميعا، مؤمن عاص عند أهل السنة جميعا أنه لا زال في حيز الإيمان لم يخرج من الإيمان، خلاف الخوارج وللمعتزلة، الخوارج سلبوا عنه الإيمان في الدنيا وأوجبوا له الخلود في الآخرة، والمعتزلة قالوا في الدنيا لا نسلب عنه الإيمان ولا نجعله يدخل في حيز الكفران، بل هو في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، إنما هو منزلة وسط بين الإيمان وبين الكفر، وفي المآل وافق الخوارج على الخلود في النار. قال رحمه الله: هذا يدل على عدم فهم عندهم، ما فيه إلا منزلتان كفر أو إيمان، والإيمان أقسام، إيمان كامل وإيمان ناقص، والناس يتفاوتون يعني في الإيمان. قال: الذي يظهر أن القاتل عمدا مؤمن عاص له توبة، هذه الجزئية اختلف أهل السنة فيها، له توبة هذا الصحيح أن له توبة، خالف بعض الأسلاف بأنه ليس له توبة، وأما مؤمن فنعم ولا نعلم أحد من أهل السنة يسلب عنه الإيمان ويقول كافر هذا القاتل، هذا منهج الخوارج. الذي يظهر أن القاتل عمدا مؤمن عاص له توبة كما عليه جمهور علماء الأمة، وهو صريح قوله تعالى إلا من تاب وآمن. صحيح ذكر جرائم عظيمة، لكن هؤلاء يجعلونها في أهل الكفر، من تاب من الكفر، وأما مسلم فهذا ليس له توبة، يقتل وهو من أهل الإسلام فليس له توبة. وإنما هذه الآيات التي هي إلا من تاب وآمن فهذه في أهل الكفر يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى من الشرك وكذلك أيضا الزنا والقتل. الله المستعان. قال رحمه الله: قال الذي يظهر أن القاتل عمدا مؤمن عاص له توبة كما عليه جمهور العلماء، جمهور علماء الأمة، وهو صريح قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وادعاء تخصيصها بالكفار لا دليل عليه، رد على من يقول بأنها في الكفار والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب. قالوا هذه في سياق الكافرين الذين تابوا من الكفر، لا في سياق رجل قتل نفسا زكية من أهل الإسلام فهذا ما له توبة، وإنما هؤلاء لهم توبة. نعم الذين يريدون الدخول في الإسلام. قال رحمه الله: وادعاء تخصيصها بالكفار لا دليل عليه، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه في حق غير التائبين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية في حق غير التائب، يلقى الله بشيء من المعاصي والذنوب فهو تحت المشيئة. قال: وقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وهذه الآية في حق التائب فعمم فيها وأطلق. هذه الآية الثانية إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق التائب من جميع الذنوب، سواء كان من الشرك أو كان من الزنا أو كان من قتل النفس والربا أو غيرها مما يدخل تحت هذا العموم، إن الله يغفر الذنوب جميعا ولو كان من هذه الجرائم التي يقترفها الذنوب قتل النفس. فما الذي يخرج قتل النفس من هذا العموم؟ لا دليل على إخراجه، فهو داخل في العموم. قل من تاب تاب الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. غفار لمن تاب، ومن اسم كما تعلمون موصول يفيد العموم، لمن تاب سواء كان قاتلا أو غير قاتل فالله غفار له ويغفر ذنبه. قال أهم شيء توفر فيه شروط التوبة. قال: وقد توافرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ونحن ندرس الآن عقيدة، وإن كان الكتاب كما تعلمون اسمه دفع إيهام الاضطراب عن أي كتاب، لكن يذكر المسائل الأصولية ويذكر المسائل العقدية ويذكر أيضا كذلك التفسير وغير ذلك مما نحن نستفيد من هذا الكتاب المختصر المفيد. قال: وقد توافرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وبهذا باين أهل السنة الخوارج والمعتزلة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وصرح تعالى بأنه بين أيضا كذلك المرجئة الذين يقولون ما في أحد يدخل النار من أهل لا إله إلا الله، فباين طائفتين ضالتين منحرفتين على نقيضين، المعتزلة والخوارج في جانب والمرجئة في جانب. نحن نقول يدخل الناس، بعض الناس يدخلون النار ثم يخرجوا من النار، فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا ما هو عند المرجئة، ما يعرفون هذا، فيعطلون أدلة الشفاعة التي جاءت بإخراج أهل التوحيد من أهل الكبائر. وهذه الفقرة جميلة فيها خلاف طائفتين. قال: وقد توافرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وصرح تعالى بأن القاتل أخو المقتول، وهذه من أقوى الأدلة على أنه لا يكفر بقتله للمسلم ما لم يستحل دمه. هذه من أقوى الأدلة في الرد على الخارج. وصرح تعالى بأن القاتل أخو المقتول في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء، أي من أخيه المقتول الذي يكون عن طريق الولي، يكون العفو عن طريق الولي، فهو أخوه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، سماهم مؤمنين، سمى طائفتين مؤمنتين ولم يسلب عنهم الإيمان باقتتالهما. قال رحمه الله: فما أدري ما أي العقول هؤلاء الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، ما أدري أين عقولهم وإن فهومهم من هذه الأدلة، لكن فهوم منكوسة مركوسة بسبب البدع والمعاصي. قال: وصرح تعالى بأن القاتل أخو المقتول في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، الآية، وليس أخو المؤمن إلا المؤمن. نعم، ليس أخو المؤمن إلا المؤمن، إنما المؤمنون إخوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: المؤمن أخو المؤمن، أو المسلم أخو المسلم، وهو إيمان إذا أفرد يدخل فيه الإيمان. وليس أخو المؤمن إلا المؤمن. وقد قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين، مع أن بعضهم يقتل بعضا. خذ هذه التقريرات السلفية المفيدة، فإياك أن تزيغ عن هذا المنهج ويتلاعب بك بعض المنحرفين، يحمسوك بحماس فارق، وعندنا كتاب الله ناطق بالحق. قال رحمه الله: جر على دماء المسلمين وتقتل المسلمين، فجر إلى آخر ذلك، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله: هذا معتقد يجب تقريره عن الكبار وعن الصغار، هذا المعتقد الذي نحن نئن منه في هذا العصر، حصلت به جرائم بالإخلال به، جرائم حصلت بالإخلال به. قال رحمه الله: ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس، لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف من بني إسرائيل. انظر وجه الاستدلال بهذا الحديث، لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف من بني إسرائيل، وشرع من قبلنا هو شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يرده أو يخالفه هو شرع لنا على ما تقدم تقرير هذا. قال: في قصة الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس، لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف، أمة مرحومة، لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف من بني إسرائيل، لأن الله تعالى رفع عنها الآثار والأغلال التي كانت عليهم. إلى هنا استفدنا مبحثا جميلا في الجمع بين الآيات المذكورة.